هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع نصيف عزيز سيفين المقيم في مساكن سبيكو عمارة 89 شقة رقم 2 بمدينة السويس. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات. بيقول فيها: كنت بشتغل في شركة ترسانة السويس البحرية في مدينة بور توفيق. شغلتي كانت منجد، فاتت سنين عملي عادي جدا وبدون أي مشاكل لغاية ما طلعت للمعاش في 26 مارس 2011، وطبعا نزل المرتب وتحول لمعاش ما بيكفيش أي حاجة، وقلت عادي طالما كله على ده الحال. فاتت السنين ونزلت العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات وما بقتش تتصرف زي الكل ما هو عارف، لغاية ما صدرت القرارات السيادية بصرف العلاوات الخاصة شهريا وبأثر رجعي على 3 أقساط. انتظرت وانا في منتهى السعادة، ما هو مبلغ زي اللي هصرفه من المتأخرات ان شاء الله يكون 2003، هيفرق معايا كتير والله. المهم نزلت الزيادة اول شهر ولقيت المعاش بتاعي زي ما هو، مفيش جنيه واحد زيادة. جريت على البهوات: فين حقي في العلاوات الخمسة يا بهوات؟ قالوا لي: يا أخي ما تستعجلش، تلاقي اسمك ساقط هنا ولا هنا وهينزل الشهر الجاي، يعني مستني بقالك سنين، جت على شهر ولا اتنين. قلت: وماله، أنتظر. وانتظرت، لكن الشهر اللي بعده الحال على ما هو عليه، واللي بعده. الله، وبعدين بقى في ايه يا بهوات؟ والله بقى انت حكايتك حكاية، بصراحة احنا مش عارفين ايه وضعك بالظبط، وعليه يبقى مفيش قدامنا غير الانتظار. شايب النعناع يا صبحي؟ الانتظار؟ انتظر؟ طب ليه وازاي؟ واصحاب المعاشات صرفوا القسط الاول من المستحقات المتراكمة والقسط التاني، وده طبعا غير الزيادة الشهرية، وانا واقف زي ما انا. سألت زمايلي اللي خرج قبلي للمعاش، وسألت اللي خرج معايا للمعاش، وسألت اللي خرج بعدي للمعاش: في حد يا جماعة ما بيصرفش العلاوات الخمسة؟ كلهم قالوا لي: بنصرفها من أول ما نزلت. الله، يعني كل اللي في نفس ظروفي بيصرفه، أنا لأ ليه؟ مش عارف، ولا حد بيفيدني بحاجة. عشان كده يا سادة يا مسؤولين في التضامن الاجتماعي وفي التأمينات والمعاشات، أرجوكم أرجوكم شوفوا اسمي سقط ليه؟ ما بصرفش العلاوات ليه؟ ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.